نفسي لأشري حبة سكنات بالموت فالقلب منها منزل خرب أرى الحياة ظلاما لا يخالطه نور فلا فرح عندي ولا طرب